وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه. هذه القضية وهي الصلاة على غير الأنبياء، جاء النص القرآني الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهنا صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه قوم بزكاتهم يأتون بها إليه سواء كانوا من أهل المدينة أو من خارجها، لأننا عرفنا القاعدة أن بهيمة الأنعام تؤخذ زكاتها على مياههم هناك، فإذا كان الزكاة مال أو زكاة حبوب وجاءوا بها إلى رسول الله ودفعها إلى المسؤول عمن يملك الزكاة لتوزيعها أخذها منهم وإيش وصلى عليهم، اللهم صل على آل فلان، أو اللهم صل على فلان، أو يأخذ اللهم صل عليك. هنا كونه صلى الله عليه وسلم يصلي على من أتى بزكاته إليه امتثال لأمر الله، خذ من أموالهم صدقة إيش وتزكيهم وصل عليهم، فهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليهم حينما يأخذ منهم الزكاة. وهنا إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا، أصل الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال القائل وقابلها الريح في دنها فصلى على دنها وارتسم، فصلى يعني دعا، وكما جاء في حديث الوليمة شر الطعام طعام الوليمة، ومن لم يأتها يدعى إليه من يأباه ويمنعها من يأتها، ومن لم يأتها فقد عصى أبا القاسم، ومن كان صائما فليصلي. فبعض العلماء قال فليصلي يركع ويسجد، وبعض العلماء قال فليصلي فليدعو، لأن أصل الصلاة الدعاء، وانتقل اسمها إلى الصلوات الخمس ونوافلها، لأن الدعاء موجود فيها من أول الله أكبر دعاء الاستفتاح إلى أن يسلم وقبل أن يسلم بالدعاء. فهنا قالوا الصلاة من الله على رسوله أو من الله على عباده، كما في الحديث من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، فكيف تكون صلاة الله على عبده؟ قالوا الصلاة من الله رحمة، إذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل فلان معناها إيش؟ اللهم ارحم آل فلان. والصلاة من العباد دعاء، اللهم صل على محمد، كأنك تدعو الله بأن يعلي شأن محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تدعو له ولآله بالرفعة وبالثواب الجزيل إلى آخره. فهنا هل تجوز الصلاة من الإنسان للإنسان؟ اللهم صل على آل فلان، كوننا نقول اللهم صل على محمد قد أمرنا بذلك فصلوا عليه وسلموا، فهذا أمر من الله أن نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، فهل نفعل ذلك للخلق فيتساوى أفراد الأمة مع رسولها؟ بعض العلماء قال لا، لا نصلي عليهم. طيب ندعو لهم بالخير، قال ما في مانع، لكن ليس بصيغة الصلاة. اللهم أكرمهم، بارك لهم فيما رزقتهم، نمي أموالهم، احفظها من كذا من كذا، لا مانع في هذا. ومن هنا لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى جوار مولاه، بعض الناس قال أنا لا أعطي الزكاة لابن أبي قحافة. لماذا؟ قال كنت أعطيها لرسول الله لأنه كان يصلي علينا، وليس الصلاة ابن أبي قحافة علينا كصلاة رسول الله، فانعدمت تلك الفائدة، فأنا أؤديها بنفسي. ولكن كما نعلم لم يقبل منهم ذلك. ومن الطريف أنه يذكر في ترجمة سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه عند بيته وكانوا من الداخل، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فرد سعد وعليكم السلام، رد بصوت خفيف لم يسمعه رسول الله، فأعاد السلام عليكم وعليكم السلام، أعاد مرة ثالثة السلام عليكم وعليكم السلام، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سلم ولم يسمع جوابا ولم يؤذن له. فقيل لسعد ألم تأذن لرسول الله؟ قال لا، أول ما سلم قال له لم تأذن؟ قال لا ما بغى أذن. لماذا؟ قال أريد أن يكرر السلام السلام السلام عليكم. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم لحقه سعد، قال والله يا رسول الله لقد سمعت سلامك من أول مرة ورددت بصوت خفي لا تسمعه لتكرر السلام عليكم ويتكرر لنا سلاما منك علينا. فرجع معه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه. ويقال إنه أعد له مغتسل وأنه نحر 40 رأسا وجاء بإناء مليئة بالمخ. قال ما هذا يا سعد؟ قال والله لقد نحرت 40 رأسا وأردت أن أشبعك من المخ. وكان في كرمه أشياء عجيبة. يهمنا أن هذا صحابي وسيد قومه ومن أوائل، كان من النقباء في العقبة، حضر بيعة العقبة وكان نقيبا فيها، يسلم عليه الرسول وما يقول له تفضل، ويبغى إيش يزيد سلم، يزيد يسلم، ما تزل لرسول الله، قال لا خليه يسلم علينا كمان. إذن كان أولئك القوم يريدون دفع الزكاة لرسول الله لأنه يصلي عليهم، وصلاة الرسول معناها دعاء ودعاءه مستجاب. فمن هنا قالوا لا نعطي أبا بكر لأن دعاءه لنا ليس كدعاء رسول الله. إذن ما دام جاء النص فلا محل للاجتهاد، لكن هل هذا عام في كل من يأخذ الصدقة من أهلها؟ البعض يقول نعم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول لا، هذا خاص برسول الله. لماذا خصصتموه؟ قالوا لقد كتب أبو بكر أنصباء الزكاة وبينها للعمال، وبعث رسول الله عمالا يجمعون الزكاة، وبعث أبو بكر عمالا يجمعون الزكاة، ولم يرد عن مبعوث واحد عامل في الزكاة أنه أوصي بأن إذا أخذت من أحد فصل عليه. فما داموا لم يعملوا بها في عمال الزكاة لا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء من بعده، إذن كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.